بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ بيقول بقى آخر حاجة، في بعض الإخوة قاعدين يخوضوا في أعراض المشايخ وأهل العلم، وإحنا إخوة اتكلمنا في الموضوع ده كتير. وقال ابن دقيق العيد، وأنا قلت لك احفظ الكلمة دي قبل كده، وكل ما تسأل السؤال ده أنا هقول لك الكلمة دي عشان تحفظها. كلمة لابن دقيق العيد إمام أهل مصر لما ذهب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية، أعجب به ابن تيمية وأعجب ابن دقيق العيد بابن تيمية. قال ابن دقيق العيد: الأعراض حفرة من حفر النيران. خد بقى بالك، هتخش ولا هتعمل إيه؟ هتتكلم على شيخ، ده عرض، ومش عرض واحد عادي، ده عرض واحد جماعة اللي أنت بتتكلم عليهم النهاردة دولت كانوا على المنابر منذ سنين. وبقول لك وبقولوش يا اخوه قدسوهم، احنا بنقول القاعده في الشيوخ ايه؟ نحن ننتمي لشيوخنا ولا نقدسهم. برضو احفظ الكلام ده. قال الشافعي رحمه الله: الحر من راعى وداد لحظه وانتمى لمن علمه لفظه. يبقى احنا بننتمي اهو، بننتمي للشيوخ لكن لا نقدسهم. يعني غلط؟ ايوه غلط، غلط، خالف دي ايوه، لما بس يكون عندي دليل، يعني مش يبقى الموضوع كده. لو انت كنت في هذا المستوى وتستطيع انك انت تقول نقول، انما لما يصل بنا الامر ان احنا نقعد بقى نتكلم اصل فلان وبيته وفلوسه وبيجيب منين، ده قله ادب، ده بقى لا جرح وتعديل، اسمه قله ادب. قال الذهبي رحمه الله في اول ميزان الاعتدال، بيقول: علم الجرح والتعديل لا يقوم به إلا تام العلم تام التقوى. لازم انت بتتكلم تبقى تتقي كده، تبقى خايف. شوف بيقول لك مين، يحيى بن معين ولا غيره، أبو زرع الرازي قعد سنتين عشان يضعف واحد، سنتين تصور. وده لما يضعفه مش هيبقى رماه في الجحيم، ده هيبقى يقول يا جماعة بس لما تاخدوا حديثه يبقى على قدر ضعفه، بقى هنشوف بقى طريق آخر يسنده مثلا، ما نثقش فيه لوحده كده في الحديث بتاعه لوحده، هيبقى فيه ضعف. بس انما بالنسبه بقى لورعه ودينه، انا ما جيتش ناحيه دينه، وانتوا عارفين يا اخوه، الاخوه اللي بيدرسوا عارفين الفرق بين الضبط وبين العداله. مش احنا بنقول كده ان الحديث يقبل من العدل الضابط؟ العدل الضابط ده العدل، العداله هو شيء في النفس من التقوى، هو شيء في النفس يحمل على ملازمة التقوى، وجملته اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. ده جماع ما قاله أهل العلم في هذا فيما علمت يعني. إنما الضبط الحفظ بقى ممكن الناس، الصحابة نسيوا ولا ما نسيوش؟ الصحابة نسيوا. كان عبد الله بن مسعود يطبق في ركوعه، يعمل إيديه كده ويحطها بين فخذيه في الركوع. بس في الحقيقه الكلام ده كان زمان واتنسخ، بس عبد الله بن مسعود ما عرفش انه اتنسخ، وده عبد الله بن مسعود، يعني ده كله على كله بيجري في دمه علم، علم، ومع ذلك ما نسيها دي، ما عرفهاش. اولا ممكن يكون موجود في الدنيا بالنسبه للحفظ، انما العداله دي موضوع الدين. فلما انا اضعف راوي يبقى عملت ايه؟ بقول بس مش حافظ كويس بتاع، اللي هي حاجات البشر يعني، انما ما جتش ناحيه العداله غالبا، الا اني اتهمه، مش يبقى موضوع ضعفته بقى موضوع اني اتهمته بالكذب او الايه او التهمه بالكذب الى غير ذلك مما تعلمون في المصطلح الحديث. ويقعد سنتين. امال بقى اللي بيقول لك المشايخ خونه، خونه خونه، وهم الذين صارعوا الطواغيت الطغاه. احنا تعرف احنا طالعين كده وقاعدين بنبرطع، ده انا اول ما فكرت اقول دروس ولا بتاع ولقيت بيحضر لي ناس كانوا بيحضروا في المساجد عموما ليا ولغيري. المشايخ يا اخوه كانوا بيقعدوا، انا كنت خامس خمسه في درس لبعض اهل العلم، انا الخامس والله العظيم يا اخوه انا الخامس، وخمس انفار، وكان بيجي لنا من قلب الجيزه لحلوان، وما كانش عنده عربيه، او كان في عربيه بس كانت متعطله ولا ايه في المرات اللي جه فيها، فكان بيجي راكب. طب متصورين؟ أنا كان حدثني والدنا الشيخ يعقوب، والكلام ده أنا كنت كتبته في كتاب تقديس الصحابة لو حد عنده. الشيخ كان بيقول لي إحنا كنا لما نيجي رايحين الأرياف كان معروف كده لو في كمين لقى حد ملتحي كده من غير كلام تنزل، خلاص معروف إن، بل كان بعضهم بينزل بعلامة الصلاة، يعني لو بص لقى الحتة دي عندك كده بني شوية انزل في وقت من الأوقات. كان الشيخ بيقول نعمل ايه بقى؟ قال قبل الكمين نتفق مع بتاع الميكروباص، قبل الكمين ننزل، وبعدين اقوم طالع اجري في الزراعيه على الميكروباص يعدي الكمين. انا طبعا الميكروباص هيعدي بسرعه، فانا عشان الحقه اعمل ايه؟ ابقى متفق معاه ان الكمين هنا، هنا اهو، والميكروباص هيمشي كده هيعدي على الكمين، وانا اخش من الزراعه بقى الف نص دايره كده لحد ما ايه، ما قابله هنا، يقوم يقول لي اخدها جري يبلغ الطين الى ركبتي. لفظ الشيخ ده، يبلغ الطين الى ركبتي، ويقوم طالع راكب العربيه تاني معاه عشان يروح يدي درس ساعه. ولما بداوا يروحوا المناطق النائيه ويبقى فيها دعوه، انت النهارده قاعد تشوف الجماعه في سينا، في اخوه في العريش، في اخوه مطروح، في ايه ده، كم من انت ان شاء الله، ما كان من ساعات اللي انت قعدت تتهمهم النهارده، كانوا عشان يطلعوا. كان مما حدثنا ايضا به شيخنا، كان بيقول كنا 7 ساعات رايح و7 ساعات جاي لما يجي يروحوا، لان كان زمان بقى ما فيش الحاجات المعبده بتاعتنا دي، يعني دلوقتي تطلع على الدايري تنزل مش عارف فين، تاخد طريق الجيش تروح، النهارده بتروح الصعيد كله من طريق الجيش اللي عندنا في حلوان ده، تطلع تاخده تلاقي نفسك عدت على المنيا واسيوط لحد ما شاء الله عز وجل، والطريق معبد. انما كان زمان ما فيش الكلام ده، لو ركبتوا الطريق الزراعي في سفر من الاسفار هتشوفوا. انا كنت جاي في مره من المنيا في الايام دي بعد يناير، ما كناش بنروح الصعيد، كنت جاي من اسيوط وكنت نازل على المنيا عشان كنا حنبيت فيها يومين برضو مع بعض مشايخنا ونعمل دعوه يعني. فراح الاخ غلط، السواق راح داخل من الزراعي، مش عايز اقول لك هذا يوما ولا بيوم النابغه. عارفين يوم النابغه الجعدي؟ كان في يوم كده فضلت تنبح عليه الكلاب وكان يوم اسود بالنسبه لي. ده كان يوم ركبنا الميكروباص فضلت اتشال وتهبد لما حسيت كل عظمه اتفكت من اللي جنبها. لحد ما رجعت دخلت على المنيا، اول ما دخلت على المنيا ازيكم؟ قلت لكم كويسين جدا عايزين ننام. لو سمحت شوف لنا حته نتلقح فيها، ده انا خلاص مش قادر. من اللي حصل لنا دول كانوا بيروحوا عن الطريق الزراعي ده. الطريق الزراعي زي ما انتم عارفين دوران، يروح يلف ياخد، انا بس مش عايز، معلش انا طولت عليكم، لكن الامر ده برضه ممد، وانتم تقريبا بقى ايه بتعاقبوني على السبتين اللي فاتوا، فرحتوا مصدرين لي السؤالين دول. 7 ساعات يا راجل رايح ولا جاي؟ 7 ساعات؟ انا بعض الاخوه كان بيقول لي يعني ده انت بتروح المنيا سيء؟ قلت له اه، ده انت بطل، المنيا دي ساعتين، تروح سيء وتدي الدرس وترجع تاني سيء، 4 ساعات بس رايح جاي، وتروح هناك بقى وتقعد واخد بالك، وبقول لك الطريق معبد، انت تاخد الخامس وتقوم جايب طوبه تحطها على البنزين وتنام. عارفين الحكايه دي؟ والله بعض الاخوه حكى لي ده واقسم لي بالله ان ده حصل، قال لي كنت في طريق كده مقطوع، يعني خرجت على الصحراوي ومش لاقي حد يوصلني، بشاور لتريلا راح واقف، قلت له بس وديني اي عمار، انت فين؟ انا في حلوان. قال له خلاص انا هروحك معايا. المهم بيقول اول ما ركبت معاه فوجئت لقيته راح جايب دبشه كده وراح حطها على البنزين، وقال لي بقول لك ايه، مش عارف لما تيجي حته ايه معلم كده معين ابقى صحيني. قال له بصحيك؟ هو انت هتنام؟ قال له ايوه انا هنام. وراح ظابط الكرسي وقام نايم، بيقول لي بدا قاعد يشخر، وانا الاخ بيقول لك لا على الحر ولا على البارد، اقعد كده اما احس ان العربيه ماشيه في الطريق والسواق نايم نزلت تحت التابلوه واطلع فوق واحاول انام عشان انا انسى اللي انا فيه ده، انا بموت بالبطيء دلوقتي. فصح والله مش صح كده يا اخوه؟ انت تستقبل الصحراوي تاخد الخامس وتروح نايم وخلاص، العربيه سيري نورماندي توصلك لحد، مش كده ولا ايه؟ بخلاف المشايخ اللي كانوا بيعملوا ده. فاحنا عايزين نقدر ده يا اخوه، الحر من راعى وداد لحظة، انك تراعي ده. فلما نذكر اسماء كده كبيرة وبتاع، انا زي بقول لك كده احنا بنختلف، انا قعدت في المجلس هنا وقلت لك احنا اياك ان تؤمن ان الدستور ده ليه دعوة بالاسلام، فاكرين؟ السبت اللي قبل اللي قبل اللي فات قلنا الكلام ده، لحسن ده انت لو فكرت كده تبقى مش مصيبة، لكن مع ذلك دول فوق نعالهم على رأسك، على رأسي انا، ووقر واحترم له نيته وله مذهبه وله تأويله وله كل حاجة زي ما فعل. مش معنى أنا أنا أنا رأيت ذلك أو وافقت، أنا لا أرى ولا حاجة، وافقت من رأى ذلك من أهل العلم وقلت هو ده اللي أنا حاسس بيه وشايفه وحاسس إن ده اللي الصواب، معنى ذلك إن التاني ده يبقى خلاص تلقيه حيث ألقت رحلها أم قشعمي. عارفين أم قشعمي؟ أهو ما هو قشعمي أهو، ما هو ده الورقة دي أكيد من أبو قشعمي، جزء أم قشعمي قاعد يلقي بالمشايخ. فاحنا عايزين يا اخوه خدوا بالكم وحافظوا على مشايخكم، المساله خلاص بتصفو، الدربكه اللي حصلت دي، وكل سيرجع الى مساجده. هناخد العلم من مين بقى ساعتها؟ لما انت طعنت في ده واسقطت ده وعملت، امال هروح فين؟ وبعدين هتبقى انت والفجره حنانيك، ما هو التانيين برضه قاعدين مستنيين وبيقولوا، مش كده ولا لا؟ وعلى قدر براءتك من اخوانك على قدر ولائك للكافر. خدوا بالكم الحته دي يا اخوه، معلش انا اسف ان اطلت في ده بس مهمه اختم بها. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين. بص بقى، هذه بتلك هتذل لاخوك المسلم وتحملك المؤمن مرآة المؤمن يحوطه من خلفه ويكف عليه ضيعته. ابقى ماشي كده والاقي الواد ماسك المسمار وقاعد يخربش في العربيه بتاعتي، امشي يلا، واروح اشتكي لابوه، ويبقى واقف كده وواقف كده زعلان، ازاي يخربش عربيه بتاعتك؟ لا مش بتاعتي، بتاعت جاري، بس دي ازاي بتاعتي بالظبط؟ واخد بالك؟ لما كانت زمان والدتي رحمها الله، نسال الله عز وجل ان يرحمها وموتى المسلمين، كانت بتقول لي لما كنا بعد المغرب، ده بقى موضوع مش موضوع ديني، ده موضوع كده نخوه وحاجات زي دي. بعد المغرب انزل مثلا اي بنت من الحته تنزل تجيب حاجه لاهلها ولا حاجه، تلاقي الشباب اللي واقفين، اي شاب واقف يقول لها انت رايحه فين؟ هنروح نشتري شويه جبنه ولا شويه حلاوه ولا بتاع، هاتي، عايزه ايه؟ عايزه كذا كذا، اتفضلي اطلعي. فيش يخرجوا بعد المغرب وتطلعي ما امنش، تطلعي بره الحاره حد يبص لك حد وانا رايت مثل هذا، حتى الناس اللي كانت مش عايز اقول لك مثلا متشرده يعني مسجل خطر، وتلاقيه يبقى واقف كده لو لقى واحد ماشي في الحته ولا حاجه، مراش راح فين؟ عايز فلان، اندهلك انا على فلان، مش موجود خلاص مش موجود. ما تقعدش بقى في الحته بتتبصص ليه على الناس؟ كانوا يقولوا كده. تجد هذه النخوه. واحنا ايه اللي جاب سيره النخوه؟ يحبهم ويحبونه. فعلى قدر ذلك لي وحياطتك من خلفي وحبك لاخوانك المسلمين، كل المسلمين، على قدر طبعا درجتهم، على قدر ايه؟ على قدر صحة براءتك من الكافرين. هتلاقي نفسك، هتلاقي قلبك لوحده واخد كده جنب. شوف الاخوة حاسس ان بعضهم بيقول لك طب بس يعني طب حتى في عيد شم النسيم، طب حتى في عيد ميلاد سيدنا عيسى، طب اي حاجة بس عايز اعمل ليه؟ بيقول كده القلب لا زال فيه دخن. نسأل الله عز وجل ان يطهر قلوبنا واياكم. انما لو صح ده اكيد هتلاقيه بقى مع اخوانه لازم تلاقي فيه خلل. بيقول يا اخوه كان سيدنا عمر ما بينامش طول الليل وهو مشتاق لبعض اخوانه، حتى مره بعد الفجر نده على سعد بن معاذ، على معاذ بن جبل، فجاله معاذ بن جبل قال له انا طول الليل بفكر فيك، مشتاق ان اقابلك، نفسي اقابلك. فراحوا حاضنين بعض والاثنين بكوا. تصوروا المشاعر دي بينا. على قدر ده، على قدر ده هتشتم في الشيوخ وتعمل، هتلاقي نفسك رايح بعد كده للكافر وطلباتك يا حاج، هتفاجئ تلاقي نفسك كده. فيعني احنا نرجو من الاخوه انهم يراعوا المساله دي، راعي شويه وخف، انما هذه اجتهادات ونظرات، حتى لو شذ المرء فيها، لو وصل انه شذ لا ينبغي لك ان تسقطه، ممكن اتكلم واخالف واعاتب وممكن، لكن ان اصل اني اتهمه في ديني ده بصراحه موضوع يعني فوق الطاقه. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياكم والسامعين والمؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله.